بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه ربه بالهدى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجعلنا على المحجة البيضاء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين من الأنصار والمهاجرين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبتحية الإسلام أحييكم أيها الإخوة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ثم أشكر للإخوة الذين رتبوا لهذه الدورة ترتيبهم، كما أشكر لهم دعوتهم وإتاحتهم الفرصة للقاء بهذه الوجوه الطيبة في هذه البقعة المباركة في هذا البيت من بيوت الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع. أيها الإخوة، الموضوع كما سمعتم وكما هو مرتب بين الإخوة وبيني بأن يكون حول هذا الموضوع، ومعلوم أن الموضوع ليس بجديد والحديث فيه كثير، ولا أقول متكرر ولا مردد ولكنه متتابع، وينبغي أن يتتابع الحديث فيه لأمور سوف تتبين إن شاء الله من خلال ما يسر الله سبحانه وتعالى وما يتيحه أو ما يتاح في الوقت المتاح من أفكار وعناصر في الموضوع، وقد يكون فيما بين يدي من عناصر وحسب ما يسمح به الوقت سيكون كلاما عن التوحيد من حيث تعريفه وإثباته، ومن حيث احتفاء كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيه، ومن حيث جلاؤه في الأحكام، بمعنى فيما يسمى لآيات الأحكام أو أحاديث الأحكام أو حتى ما يسمى بفروع. وطبعا هذا يستدعي الحديث عن الضد وهو الشرك والخوف منه، وكذلك أيضا قد نتحدث إذا كان في الوقت متسع عن طريقة تعليم التوحيد، طريقة تعليم التوحيد. ولعلي أبدأ بموضوع الأحكام أو موضوع ما يسمى بأصول الدين وفروع الدين، وإن كان العادة والمتبع في الترتيب التعليمي أن يبدأ بالتعريف أولا ثم تتدرج المعلومات في ابتناء بعضها على بعض. ولكن يبدو أن الحديث عن ما يسمى بأصول الدين وما يسمى بالفروع هو الذي يتجلى فيه لماذا نتحدث عن التوحيد، ولماذا لا بد من الحديث عن التوحيد، ولماذا نبدأ بالتوحيد. المتبع في ترتيب علمائنا رحمهم الله المتقدمين منهم والمتأخرين والناظر في مناهج التأليف أنهم يقسمون العلوم إلى أصول الدين وفروع الدين، ويعتبرون أصول الدين هو الحديث عن التوحيد، وأيضا يسمونه أيضا كذلك في بعض المصطلحات علم الكلام والعقائد، وفروع الدين تعني الحديث عن الأحكام وقضايا الفقه وقضايا التشريع. وانبنى على هذا أنهم قالوا إن القرآن حينما تنزل في مكة كانت عنايته بالعقيدة وما يثبت العقيدة من قصص وأحوال الأنبياء وأحوالهم مع أقوامهم وما حل بالأقوام من عقوبات لمخالفتهم لأنبياء الله عز وجل. ثم قالوا إنه بعدما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة صار الكلام عن التشريع والأحكام وتنزل إسرائيل. هذا كلام لا شك أن له ما يسنده وما يستدل له به، من حيث إن الأحكام لم تتنزل إلا في المدينة ما عدا الصلاة فإنها شرعت في مكة بعد 10 سنين، أما سائر الأحكام فإنها ما شرعت إلا في المدينة. وهذا كلام واضح وجلي ومعلوم من تتبع تاريخ التشريع. ولكن وهذا هو المهم، هل توقف الحديث عن التوحيد؟ وكيف القرآن تحدث عن التوحيد في كل تنزله وفي كل مراحل تنزله من خلال 23 عاما، وكذلك كيف كانت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومسيرته منذ بعث إلى أن توفي؟ أين محل التوحيد من سيرته عليه الصلاة والسلام؟ هذه القضية يا إخواني جدير بحثها وجدير تأملها. لماذا؟ لأن الحقيقة الحديث عن التوحيد هو لب الدين في كل وقت، بل لنا بالحقيقة حينما نقول في كل ظرف، ويخاطب بالتوحيد ليس الكفار فقط، المسلمون يخاطبون بالتوحيد ويخاطبون بحفظ التوحيد ويخاطبون في تقرير التوحيد ويخاطبون في تثبيت التوحيد. لأننا سوف نرى من خلال تتبع التشريع هذا أن القضية ليست مجال تردد لمن أنار الله بصيرته. لو ذكرتكم في بعض قضايا سريعة تعرفونها وكلنا تعرفون، حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، هذه آخر لحظة من حياة الإنسان، آخر لحظة لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا خطاب لمن؟ للمسلمين. وذكر وذكر المسلمين. حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه، فكان يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم أساليب يهدروا مصالح. في مرضه الذي مات فيه، إذا حينما تحدث التوحيد ليس كما يقول بعض الناس وبخاصة في خارج هذه البلاد أو الذين لم يعرفوا طريقة القرآن، يقول إنكم تتهمون الناس في حقائقهم أنت أو نحو هذه العبارة أو نحو هذا الكلام. الحديث عن التوحيد هو طريقة القرآن، خطب به المؤمنون، بل خطب بهم الأنبياء، خطب به الأنبياء عليهم السلام جميعا، وحاشا أن يشركون. وخطب به حتى الملائكة، ولا شك طبعا خطب به الناس جميعا وخطب به الكفار. حينما يقول الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بدليل أنه قال: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. لأنه وإن كان في البلاغة أحيانا الخطاب، وإن كان بضمير المخاطب، لكنه كما يقولون لمن يصلح له. إذا كان ليس فيه خطاب مخاطب معين، يقول البلاغيون: هذا خطاب لمن يصلح له. مثل قوله تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. يصلح أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم، ويصلح أن يكون لمن يصلح له، خطاب لمن يصلح له. لكن قوله سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم، هذا للنبي صلى الله عليه وسلم واضح بدليل قوله: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فدل على أن المخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم. وهل حينما خطب النبي صلى الله عليه وسلم هل كان محل شك في توحيده؟ بل هو الأسوة والقدوة، وهو حامي حمى التوحيد، وهو الذي سد كل طريق الوصول للشرك عليه الصلاة والسلام. ومع هذا قال الله له: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات. ولهذا نحن في تسلسل الحديث إن شاء الله سنورد بعض آيات تتعلق بكل هذه الفئات، بالملائكة والأنبياء وبالمؤمنين وبالكفار، فيما يتعلق بالتوحيد وفيما يتعلق بالتحذير من الشرك. فيما يتعلق بالملائكة، الله عز وجل يقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا أعبده. فهذه قضية التوحيد ظاهرة، وسياق صوت الأنبياء وفيها وحديثه عن التوحيد غليظ جدا، وحتى ما قبل هذه الآية تكلم في التوحيد، لكن نقتصر على محل الشاهد. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. وقالوا: اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، عن الملائكة، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. هذا خطاب الملائكة وتحديد ووعيد الملائكة. أن الملائكة عباد مكرمون أتى الله عز وجل عليهم، وفي مقام الآخر قال: لا يعصون الله ما أمرهم، وقال: يخافون ربهم من فوقهم. ومع هذا قال: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نزيه جهنم. مما يدل على عظم قضية التوحيد وعلى غيرة الله سبحانه وتعالى التوحيد وعلى حقه سبحانه وتعالى، لأن التوحيد محض حقه سبحانه. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك لديه جهنم وذلك لديه طالب. أما الحديث عن الأنبياء فطويل جدا، سواء فيما يتعلق بالأنبياء على جهة الإفراد موسى وإبراهيم ونوح وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء، أو على جهة العموم كل الأنبياء. من الآيات التي تتعلق بالأنبياء جميعا قوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك. طبعا أوحي إليك الأنبياء عديد مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأنبياء الله جميعا هم الذين هم المختصون بأنهم أوحى إليهم. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وحاشر عليه الصلاة والسلام وحاشر الأنبياء المشركين. لكن ما يدل على أن هذه القضية الكبرى، لأن سوف يأتي إلى بعد قليل نرى كيف الخلل يأتي للناس في التوحيد حتى ولو كانوا مسلمين ولو كانوا في الدين المسلمين يأتي خلل بأنواع، لأن التوحيد حقيقته هو إفراد الله عز وجل بما يختص به. إن كان توحيد الألوهية فهو إفراده بالعبادة، وإن كان الربوبية فإفراده بأفعاله في الخلق والرزق والملك والتدبير الأخير، وإن كان الأسماء والصفات فإفراده بما يختص به من أسماء وصفات سبحانه وتعالى. إذن التوحيد هو إفراد الله بما يختص به، فأي خلل إن كان في توحيد الربوبية، ومع الأسف أن الماديين الآن وكثير من دخلوا حتى في شرك الربوبية، هذا الذي لم يفعله حتى من السابق، وإن كان الألوهية أيضا تعرفون صور كثيرة قد تعبر لها، ولكن وتذكرت أيضا مكان نزاع شديد بين المعطلة والمشبهة وتنزيل الله عز وجل وحدود التنزيه والوصف والوصف ما يتعلق به، وكان هذا غالبا يعني أكثره بين يعني الفرق المختصة، وإن كان العامة قد لا تذكر فيه كثيرا ما يتعلق بتوحيد أسماء الصفات، أغلب توحيد أسماء الصفات بين غالبا بين المختصين أكثر، وإنما العامة تتلقى ما يقوله العلماء فيما يتعلق وحدة الوجود، وفيما يتعلق بالتنزيه، وفيما يتعلق بطريقة التنزيه وطريقة التكييف. أحيانا التنزيه يكون عدم، عند بعض تتلقى الحامة أن التنزيه يعني العدم، وهذا غالبا الحديث فيه قد لا يبدو أن الوقت يسمح بأن نخوض فيه كثيرا، لكن على كل حال مقصودنا أن الحديث عن التوحيد عن حق الله عز وجل وإفراده ما يختص به من أفعال وأفعال من أفعاله سبحانه وتعالى وأفعال العباد وأسماء وصفاته. ولهذا كان حديث القرآن كله أهل ولقد أوحي الأهل الأنبياء ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد. ومن أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعبد الله بل الله فاعبد كل شيء. آية أخرى تتعلق بالأنبياء جميعا طبعا في سورة الأنعام لما ذكر الله عز وجل جملة من الأنبياء، وهي أطول آية أكثر آية ذكر فيها الأنبياء، وتلك حجتنا أتينا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء من ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك هدي المحسنين زكريا ويحيى وعيسى وإلياس من الصالحين وإسماعيل ويسع ويونس ولوطا وكلنا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط المستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وحاشاهم أن يشركوا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أظن عندي نقل أقول عن ابن كثير رحمه الله في الموضوع. الآية إلا أن يكون قريب. في على هذه الآية في حينما تعرض لهذه السورة العام يبدو ليس قريبا لك على كل حال على كل حال معنى كلامه رحمه الله أنه قال إذا كان هذا الحديث مع أنبياء الله وحاشاهم أن يشركوا فلماذا لا يكون خطر الشرك؟ الله عز وجل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هؤلاء الأنبياء وفيهم أولو العزم. إذن هذا فيما يتعلق ببعض آيات تدل على ما يتعلق بالتوحيد مع الأنبياء في الجملة. أما بعض الخاصة ببعض الأنبياء فمن أظهرها ما يتعلق بإبراهيم عليه السلام. إبراهيم هو صاحب الملة الحنيفية. أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملته، ثم أوحينا إليك أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إبراهيم خاطبه الله عز وجل بقوله وإذ بوانا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وحشاه أن يشرك، ومع هذا قال الله له وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين الآخرين. وهو الذي يقول حكى الله عز وجل عنه قوله واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني وما أعطاني فإنك غفور رحيم. وحديث في هذا لن نقف عنده طويلا لكن نريد بعض الأمثلة لنرى أن الحديث عن التوحيد لا يختص بالكفار ولا يختص بمتهمين إن وجد متهمون، وإنما حديث غير على حق الله عز وجل. وكذلك أيضا قال الله عز وجل في حق عيسى وهذا من أكثر ما ذكر أيضا وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إلى آخر الآيات. في آيات كثيرة تذكر عيسى مع قومه وعباد إسرائيل وما يتعلق بالشرك فيها شيء كثير. فيما يتعلق بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أيضا هناك آيات كثيرة وادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين وادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. في هذه يطلب مني رفع الصوت وهذا الذي أعطيت على كل حال أحاول أرفع صوتي. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم آيات كثيرة تتحدث عن التحذير من الشرك في حقه عليه الصلاة والسلام كما في قوله لا إله إلا الله لا إله إلا هو أعلى عن الشرك في سورة الأنعام في آيات كثيرة ليس الموضوع استعراض الآية بقدر أن المقصود هو التمثيل. أما المؤمنون ولما نشير إلى آية أخرى أيضا لا تخلت أحكام وهي قوله تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. ثم قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر إلى آخره. ثم ذكر وصايا وصايا كثيرة وفي آخرها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله. هذا واضح أن الخطاب فيها للنبي صلى الله عليه وسلم. كما قلنا لكم قبل قليل أحيانا قد يكون الخطاب لمن يصلح له بمعنى أنه لا يكون معين لمن يصلح له، لكن هنا حينما قال ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني قال ذلك لما أوحى إليك ربك من حكمه، والوحي خاص بالأنبياء. قال ولا تجعل مع الله إلها آخر، وحاشاه أن يجعل مع الله إلها آخر، وليس متهما، ولكن هذه هي طريقة القرآن. إذن الحديث عن التوحيد والبداء بالتوحيد وتكرار الحديث عن التوحيد والتذكير بالتوحيد هذه قضية القرآن ولا بد أن نعيها ولا بد أن نسير عليها. فيما يتعلق بالخطاب للمؤمنين الله عز وجل أولا في صفات عباد الرحمن، صفات عباد الرحمن ماذا قال الله عز وجل؟ عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون صفات منتهى الالتزام ومنتهى الأدب ومنتهى الدين ومنتهى القيام لله عز وجل وتقطيع الليل. قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، معناه قبلها قال والذين إذا أشركوا إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان من ذلك قواما. قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، هذا خطاب مع المؤمنين. آية أخرى وهي أيضا من أجمل الآيات في فيما في الصدد، آيات التمكين، آيات التمكين الذين يمكن الله عز وجل لهم في الأرض. وعد الله الذين آمنوا منكم وعد الله الذين آمنوا عن الصالحات وعد الله الذين آمنوا منكم عن الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وسيكون لنا وقفة عند قوله لا يشركون بي شيئا بعدما ننتهي من الحديث عن الخطاب، خطابات الفئات كلها الملائكة والأنبياء والمؤمنين والكفار، نعود إلى قضية شيء. فيما يتعلق بالكفار الحديث كثير، الآيات كثيرة طبعا، لأن أصل الأحاديث كلها يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، كل الآيات كل ما يخلقكم من السماء كلها في أصلها المشركين، إثبات التوحيد والدعوة إلى التوحيد وإثباته الأصل في خطاب المشركين. لكن نحن تكلمنا عما يتعلق بهؤلاء الذين ليسوا محل شك، بل خوطبوا المؤمنون منهم خوطبوا بوصف الإيمان، هم هذا قال لا يدعون مع الله إلها آخر وقال يعبدونني لا يشركون بي شيئا. نأتي إلى قضية وهي قضيه الخوف من الشرك. طيب لن نقفل لها طويلا وان كانت تستحق، لان سننتقل بعدها الى قضيه التوحيد والتعريف الى اخره. قضيه الخوف من الشرك تتجلى في مثل قوله تعالى يعبدونني لا يشركون بي شيئا، وتتجلى في قوله تعالى وقضى ربك في قوله تعالى قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. حينما تتأملون هذه الآية في سياقها ماذا نفت وماذا أثبتت؟ قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، ولا تقرأ سورة النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهنا قال يعبدونني لا يشركون بي شيئا. عندنا نفي لا يشركون بي شيئا ونكرة في سياق النفي فهي تعم، نكرة في سياق النفي كما يقول الأصوليون وكما يقول البلاغيون تفيد العموم. لكن تأملوا لا يشركون بي شيئا، هناك تقديران وكلاهما صحيح، بل قد نقول كلاهما مقصود وكلاهما مقدر. يعبدونني لا يشركون بي شيئا من الأشياء، لا يشركون بي شيئا من الأشياء، لا حجر لا ملك لا شمس لا أي شيء، لا يشركون بي شيئا من الأشياء مهما دق ومهما عظم ومهما صغر. إذن هذا نفي لأي ذرة من الشرك، يعني بمعنى لأي ذرة من الأشياء التي يمكن أو يتصور أن تصرف بغير الله وهي محض حق الله. لا يشركون به شيء أي شيء. أو تقدير آخر، الأول كما قلنا لا يشركون به شيئا من الأشياء، أو لا يشركون به شيئا من الشرك، لا يشركون به أي شيء من الشرك. طبعا شيء من الأشياء المعبودات، شيء من الشرك اللي هي أفعال الإنسان والقلب، أي شيء بمعنى أي نوع من التعلق. فإذا نفى أي شيء من الشرك ونفى أي شيء من الأشياء. القضية دقيقة يا إخوان، بدليل أن الله عز وجل قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لو قرنت بين هاتين الآيتين لتبين لك عظم الأمر. فخصائص المؤمنين وخصائص الطلب الإلهي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قل تعالى وأتوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الطلب الإلهي، أو خصائص المؤمنين يعبدونني لا يشركون بي شيئا، لا شيء من الأشياء ولا شيء من الشرك. فلننفي الأمران، لا شيء من المعبودات مهما صغرت ولو كان ذبابا وقل من ذباب او ذره. ولهذا نفى الله عز وجل في الايه التي تقطع نيات القلب من الشرك نفى جزء من ذره. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، يقول ادعوا ولا قل ادعوا سوره 7، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملك، يقول ولا ما يقول ايش الايه؟ أصبح حتى أمل وهو شغل. قل إذا لين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك. فالذرة لا يملكونها ولا شرك من ذلك. نفى الله عز وجل عن المعبودات من دونه أن تملك أي شيء. فكذلك حق المؤمن ألا يرد على خاطره ولا في قلبه ولا أي شيء من الأشياء ولا أي شرك من التعلقات. فيا أخواني القضية دقيقة جدا. فالمؤمنون يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ولهذا قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ولهذا كان فيه تعليق على هذه الآية لبعض العلماء على هذه الآية، وجدنا كلام حافظ كثير على الآية على آية الأنعام لما ما أردنا قرأ لما هذا وجدنا لما أن نريده في الحال. ابن كثير رحمه الله يقول في آية والعسر كل حفظ عنهم ما كانوا يعملون، يقول فيه تشديد لأمر الشرك وتغليظ لشأنه وتعظيم لملابسته. أما قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، قال بعض العلماء في هذه الآية دلالة، لاحظوا، دلالة على ما يتخلل بعض الأفئدة وتنغمس فيه بعض النفوس من الشرك الخفي الذي لا يشعر به صاحبه غالبا. فمثل هذا وإن اعتقد وحدانية الله لكنه لا يخلص له في عبوديته فيتعلق بغير ربه ويعمل لحظ نفسه أو طلب دنياه أو ابتغاء رفعة أو منزلة أو قصد إلى جاه عند الخلق، فلله من عمله وسعيه نصيب، ولنفسه وهواه نصيب، وللشيطان نصيب، وللخلق نصيب، والله أغنى الشركاء. كلام جميل وكلام دقيق جدا، ومنه فعلا يكون الخطب الشرك، ومنه أيضا نتمثل ونتبين معنى هذا النهي الدقيق، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. بعد هذا الكلام عن لماذا الحديث عن التوحيد نافلة قضية التحريف وأتكلم عنها لأن أيضا يتعلق تؤكد الأهمية حتى وتؤكد لماذا نبدأ دائما التوحيد. كما قلت قبل قليل التوحيد هو إفراد الله بما يخص به. التوحيد بأنواع ثلاثة، وإفراد الله بالعبادة هذا يتعلق بالتوحيد الألوهية. إفراد الله التوحيد وإفراد الله بالعبادة هذا تعريف للتوحيد الألوهية. لكن إفراد الله بأفعاله هذا توحيد الربوبية. إفراد الله بأفعال العباد هذا توحيد الألوهية. إفراد الله بالأسماء والصفات هذا يتعلق بالتوحيد الألوهية. إذا نحن نقول وإفراد الله عز وجل بما يختص به. ويتجلى ويتبين هذا التعريف من تعريف الشرك بالضبط الذي يقابل التوحيد بالشرك. الشرك إفراد التوحيد إفراد الله بما يختص به من أفعاله سبحانه وأفعاله وأسمائه وصفاته. أما الشرك فهو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. يا إخواني ترى هذا تعريف دقيق جدا، وإذا عرفته عرف التوحيد. الشرك مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. ولهذا جاء التعريف أن تجعل لله ندا يعني مساويا. أعظم الذنب أن تجعل لله ندا وهو خلقك، ند يعني مساوي. فإذا الشرك هو أن تساوي غير الله بالله فيما يختص به سبحانه وتعالى. لو أخذنا قضية الخوف، طبعا الخوف نوع من أنواع العبادة، لكن الخوف نوعين، الخوف نوعان، خوف جبلي وهو مواضع الله عز وجل في النفوس من أنها تخاف من أشياء في الدنيا، وهو خوف وضعه الله عز وجل في النفوس لنجاتها وسلامتها، ولتعيش في هذه الدنيا ما كتب الله عز وجل لها من أجل. فأنت تخاف من الأسد فتهرب منه، وتخاف من الظالم فتتقيه بما تتقي، إما بإعطائه وإما بالهروب منه، وتخاف ممن هو أقوى منك إما بمداراته وإما بالهروب منه، وهكذا. إذا هذا خوف جبلي لا إشكال فيه ولا لوم، ولهذا قال الله عز وجل فأوجس في نفسه خيفة موسى، وما في إشكال. فقال الله له قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. فالخوف ما كان ملوما فيه موسى، وقال الله عز وجل لموسى وهارون لا تخاف، الخوف هذا جبلي. وكذلك إبراهيم أوجس من الرسل خيفة، قالوا لا تخف وبشره بغلام عليم، فهذا خوف جبلي، ما له علاقة بتوحيد إبراهيم عليه السلام وهو صاحب الملة الحنيفية. إذا هذا خوف لا إشكال فيه، فأنت تخاف من الأسد لأنه أقوى منك، وتخاف من هو أقوى منك بني آدم، إما لأنه أقوى منك في بدنه، وإما لأنه معه سلاح لا تستطيع مقاومته، معه سكين، معه رشاش، معه مسدس، معه سيف، معه وأنت أعدل، فلا شك أنك ستخاف. إذا هذا الخوف جبلي وفطري، بل هو أحيانا يكون هو سبيل النجاة. ولهذا قلنا مساواة غير الله بشكل ما هو من خصائص الله. فالخوف الطبيعي هذا ليس مما هو من خصائص الله. الذي بخصائص الله أن تخاف من إنسان أو من مخلوق خوفا وهو لا يقدر، مما لا يقدر عليه إلا الله، هذا هو الشرك. إذن هو أن تساوي غير الله بالله فيما هو خاص بالله عز وجل. تخاف من الغائب، تخاف من المقبور في قبره، تخاف من أشياء لا حقيقة لها، تجعلها تخافها أكثر من خوف الله، إما لأن عفوا ليس لها قدرة تخافها، أو أن لها قدرة ولكنك تخاف أكثر خوف الله، هذا بل لا يجوز. ومثل الحب، فأنت في أشياء محبوبات في الدنيا وضع الله عز وجل تقوم بها الحياة، فتحب المال، تحب أهلك وزوجك وأولادك، تحب أشياء كثيرة محبوبات طبيعية جبلية، لكن إذا كنت حب من الله عز وجل اتخذت في دائرة الشرك. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم جميلا قد أحب إليكم من الله ورسوله وجهاده. إذا التوحيد إفراد الله بما يختص به، فلا تشرك معه أحدا، كما أن الشرك مساواة غير الله بالله فيما يختص به الله سبحانه. إذا تبين لك بهذا فعلا أن التوحيد والشرك هما وجهان عملتين، التوحيد إفراد الله والشرك مساواة غير الله بالله. التوحيد يا إخواني له عدة أسماء أو عدة، طبعا نطق أسماءها لبيان أهميتها، طبعا نطق أسماءها لبيان أهميتها، فهو الفقه الحقيقي أو هو الفقه الأكبر، وهو علم التوحيد وعلم العقيدة، وأحيانا يسمونه علم الكلام، وهذا الحقيقة هو الذي أدخل اللبس على هذا العلم وادخل الخوف وهو الذي قد نشير ان شاء الله اذا ياخذ هذا في طريقه تعليم التوحيد في طريقه تعليم التوحيد. الخطا الذي وقع فيه العلماء السابقون او بعض العلماء السابقين رحمه الله انهم فعلا ما احسنوا طريقه تعليم التوحيد حينما جعلوه علم كلام وجعلوه جدلا ودخل في فضائل اخر عامه، وانما صار دائره في حلقه بين علماء خاصه او صح التعبير خاصه خاصه ولم يغني شيئا، بينما لو اخذوا بطريقه القران في عرض التوحيد وفي اثبات التوحيد وفي بيان مكملات التوحيد وبيان ضده الذي هو الشرك وكذلك ايضا توابع الشرك ودين الشرك اوضح اولا لا من حيث البرهان والفكر ولا من حيث بيان الوضوح ولا من حيث التاكيد ولا القبول ولا من حيث مخاطبه جميع الناس سواء البدوي في باديته والفلاح في مزرعته والصانع في مصنعه والعالم في درسه والصغير في محضنه ولا يخاطبون والقران خاطب الشرك. لكن مع الاسف انه فعلا صار هناك نوع من عدم وضوح الطريق في طريقة التعليم التوحيد عند المتقدمين فسألت مسالك أهل الكلام لما وصلوا إليه، وإنما حفروه في دوائر بين علماء وما هذا لم يصل والعامة أصبحت لا تفهم شيء إلا طرق صوفية وأشياء ودخلوا في الخرافات ودخلوا في الأشياء التي زادت منها بالجبل أو حتى في صور من الشرك الأكبر أو في حقيقة التوحيد وكفى الأكبر التوحيد مهم العقيدة. ولهذا في قوله عز وجل فلولا نبر من كل فرقة من طائفة ليتفقهوا في الدين فأول فقه الدين التوحيد. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين أول مراحل التفقه وأعظمها هو التفقه في توحيد الله عز وجل. حينما نأتي إلى جد الوقت يعزلنا حينما نأتي إلى التوحيد في في في, في الأحكام أو نقول في أركان الإسلام كما قلنا لكم قبل قليل أكثر ما يتكلم الناس يقولون التوحيد هو أصول الدين لا يخصونها في حديث في أشياء يعني يظنون أن حينما نتكلم عن الصلاة يعني كان حينما نتكلم عن الصلاة نتكلم عن الأحكام نتكلم عن الزكاة عن الأحكام الحج أحكام هذا صحيح من حيث أنها حلال وحرام ومن حيث أنها يعني تتعلق بالتكليف أو أفعال التكليفية المتعلقة بأداء الحج وأداء الصلاة بركوعها وسجودها وكذلك الطهارة تسبقها إلى نعم نجلس هيئة الصلاة معروفة طيب لا بد نحن نعلم الناس الصلاة ونعلم الصيام لكن ما لأن طريقة التعليم كما قلنا طريقة التعليم التوحيد لم تكن سديدة جدا كان ينبغي أن يعلم الناس التوحيد حتى من خلال الصلاة خلال الزكاة من خلال الحج خلال الصيام لأن حقيقة التوحيد هو الارتباط بالله عز وجل والتعلق بالله وحده هذا هو التوحيد. إذا لم تتعلق بالله وحده وتكون دائما متعلق بربك ما وحد إذا كانت سورة الفاتحة التي تقرأها في كل ركعة إياك نعبد وإياك نستعين لا تريد إلا أركان الإسلام طبعا الشهادة معروفة لأنها أصل التوحيد لكن الذي ينبغي بيانه هنا أن معنى الشهادة ماذا يعني؟ يعني النطق الشهادة غير العقيدة الاعتقاد الاعتقاد هو الأصل الاعتقاد هو الأصل أن تعتقد أن الله واحد لا شريك له لكن أن تشهد يعني أن تتلفظ فأركان الإسلام أوله الشهادة بمعنى أن تشهد بلفظك تشهد أن لا إله إلا الله بمعنى أن تنطق أن لا إله إلا الله طيب المشهور عندنا يا إخواني أن الإنسان يشهد أن لا إله إلا الله أول ما يسلم ولا لا؟ إذا نطق الشهادة أنت مسلم، هذا صحيح. لكن حينما تتأمل أحكام الإسلام تجد أن الإسلام طلب منا الشهادتين في مواطن كثيرة جدا. لماذا؟ هذا هو الذي ينقصنا في تعليم التوحيد. تأملوا، أنا تأملوا، سأسكت قليلا. تأملوا كم مرة مطلوب منكم أن تشهدوا أن لا إله إلا الله؟ كم مرة مطلوب منكم أن تشهدوا أن لا إله إلا الله؟ كما قلت لكم المتبادل الذهن أن الكافر إذا أراد يسلم يقول تعالى ويشهد أن لا إله إلا الله أمام قاضي ولا أمام واحد ويعلن الشهادة في رأس الدهر. نعم، وبالشهادتين بنقطهما دخلت الإسلام. لكن حينما تنظر في الدين وتنظر في أحكام الإسلام، كم مرة المسلمون يشهدون أن لا إله إلا الله؟ هل تعلمون أنكم في اليوم أكثر من 20 مرة تشهدون أن لا إله إلا الله؟ بل أكثر كثير. أول مرة أشهد الأذان، قد تقول المؤذن واللي يشهد، نحن المؤذن، لكن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا إنما له مثل ما يقول. المؤذن يقول شهادتين، مرتين أشهد أن لا إله إلا الله، طبعا أشهد أن لا إله إلا الله. لماذا نقول أشهد أن لا إله إلا الله؟ ما يجب الدخل تجديد التوحيد كما خطب الأنبياء وكما خطب المؤمنون وكما خطب يخاطب تجديد التوحيد. مهم تجديد التوحيد، يعني كأني أغسل قلبي وأغسل نفسي وأتفقد. هل أنا متعلق بالله؟ هل أنا أشهد أن لا إله إلا الله أو لا؟ المؤذن خمس مرات يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن تقول مثل ما يقول. إذا سمعت المؤذن تقول مثل ما يقول حتى يقام الصلاة أداءً وهو يقيم أيضا كل صلاة تصليها تتشهد تشهدها أو تشهد رسول التحيات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسول الله. هل تأمل جملة من هذا؟ هل هذا اتهام؟ هل دين لا يشكك في دينه في عقائده؟ لا، إنه عقيدة تشديد ولا بد من التشديد. إذن هذا لفظ الشهادة فقط، غير لفظ لا إله إلا الله اللي يرد فيه سواء في الأذان أو في غيره. لأن الأذان فيه أشهد أن لا إله إلا الله وفيه لا إله إلا الله في آخره، فضلا عن المعاني غير كلمة التوحيد وكلمة الشهادة. المعنى الله أكبر، الله أكبر لو تأمل التوحيد. ماذا يقول الله أكبر؟ تقول مثله. ماذا يعني الله أكبر؟ بمعنى أنه ليس في دينك ولا في قلبك ولا في تفكيرك ولا في تصورك ولا في سلوكك أن شيئا أكبر من الله عز وجل، لا في تدبيره ولا في ملكه ولا في مراقبته ولا في قدرته عليك ولا... هذا هو التوحيد. التوحيد فعلا أن يكون قلبك خالص التعلق بالله عز وجل. حينما تقول الله أكبر ويقول غدا الله أكبر وتقول لسماء فضلا عن كم تكبيرة الصلاة، كل ما بين حركة الانتقال تكبيرة الإحرام والشرك ثم تكبيرة الانتقال من قيام للركوع ومن ركوع للسجود ومن سجود للقعود ومن قعود للسجود ومن سجود للقيام، كل تكبيرة. ماذا يعني؟ يعني معالجة النفس، معالجة القلب، إخلاص التعلق بالله عز وجل وارتباط به سبحانه وتعالى. هذا فقط في هذه الفضة الظاهرة، الفضة الأذان والفضة الظاهرة في التكفير. ما بعد التوحيد، إياك نعبد وإياك نستعين، مالك يوم الدين، في التكبيرات سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان ربي العظيم، شيء كثير. إلى تأملوا كم فيها من التوحيد، كم فيها من التشهد، كم فيها من ذكر لا إله إلا الله. شيء أمام يعني هذا التوحيد. وين كان الظهر فروع، صلاة فروع من الفقه، يقول ما هي من التوحيد. كلمة الآن قضية الفصل بين التوحيد والفقه هذا فصل جيء به للتعليم الأخواني، ما جيء به للتقسيم أن حاكين التوحيد ما لهم علاقة بالفقه وحاكين الفقه ما لهم علاقة بالفقه، صحيح. إنما جيء به للتعليم، هذا يسمى تقسيم داخلي، تقسيم علوم للتعليم فقط. حينما نقول فقه وصول ومصطلح وتفسير وعلوم القرآن وتخريج وهذا علوم الفرائض والمواريث وعلوم حتى النحو والصرف، هذه علوم تقسيمات للتعليم، ليس تقسيم للفقه بمعنى أن هذه فرعيات بحيث أننا الاهتمام بها قليل وهذه صورة تنجح. كلها تخدم الدين وكلها يعني كلها يخدم الله أبعد. قد يكون قال الكلام عن الصلاة نحيث تأمل التوعي فيها، نفس هيئة الصلاة فيها هيئة تعظيم الله، نفس الصلاة كله تعظيم، كله خشوع، وكلها وقوموا لله قانتين، قوموا لله قانتين، تسبيحة الركوع تسبيحة السجود، نفس هيئة الركوع هيئة السجود، كله حركات لله عز وجل. فيما يتعلق بالزكاة، ارتباط الزكاة بالتوحيد أين شيء عجيب من جانبين، من جانب ارتباط المال بالتوحيد والدين وارتباط الزكاة. لو لاحظتم يا اخواني الآيات المكية والتي قال لنا أنها قاعدة، كم ذكر فيها المال؟ أنا سألت بعض آيات المكية، أرأيت الذي يكذب بالدين من هو؟ ذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. يعني من مظاهر التكذيب بالدين، التكذيب بالله، التكذيب باليوم الآخر، طيب المال. إذا القضية ارتباط عقدي قد أن يكون ارتباط أحكام، حتى بعدها فويل الصحيح الذي حضرات يمسعون الذين هم يرعون ويمنعون المعون، حتى منع المعون اللي هو الآرية دخلت فيه ودخلت في الوعيد بالويل. فإذا الأعراب كما قلنا لكم في الزكاة صراحة على تعليم، لكن هي كلها تحت قضية الدين والتوحيد والإخلاص لله عز وجل. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع خالدين وكنا نكذب بيوم الدين. أربع قضايا كثير منها تسمونها فرعية، لم نكن مصلين ولم نكن نطعم المسكين. قضية المال وقضية الزكاة وقضية هذا لها اعتبار عقلي كبير. أوضح من ذلك يدل على نفس المصطلح الله عز وجل يقول فويل مويل مويل للمشركين، من هم؟ الذين لا يؤتون الزكاة. سورة فصلت وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة هم بالأخذ الكافر. يعني في ارتباط بين الزكاة والتوحيد وبين الإخلاص، خذ من أموالهم صدقة طاهرة وتزكيهم بها. فيما يتعلق بالصيام، ارتباط الصيام بالإخلاص والدين والتوحيد، ومن لم يدرك والزور عمل به فليس إلا حاجة في يدعى طعامه وشرابه. والعبد يقال الصائم يدع الصوم لوالده، قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله، هذا التوحيد، هذا الإخلاص، وهذا هو الارتباط بالله عز وجل. وإن كان هو التصديق والروع. أما الحج فما هي كم الحج عن التوحيد؟ الحج أول شيء جابر رضي الله عنه يقول وهو يحكي صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلبى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بالتوحيد. فلبى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، فأول مداخل الحج لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك، هو لبيك. ولو عرفتم آيات الحج في سورة الحج وجدتم ارتباط الحج بالتوحيد والتهليل مش تفسير العجيب. وإذ بوانا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك في شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وآتي الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامة يأتي من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويكسبوا الله في أي المعلومات حينما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا بائس الفقير ثم ليقضوا سفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك يوم يعظم حرمات الله يطاف وخير له وشر وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. هذا الحج. ولا شك أن التضييق في بعض توحيد الحج والتركيز على توحيد الحج مهم جدا لأنه فعلا مشاعر وشعائر تؤدى يعني قد هم على أساس أنه فعلا هذا هو الذي أوقع بعض المسلمين فيما أوقعوا ليه من التعلق بالأحجار والتعلق بالتكليف. ولهذا كان التأكيد على قضية التوحيد بالحج أظهر من التغيير. ولهذا كان وقوع بعض المسلمين في التعلق بالقبور وهذا من هذا الباب. يتعلق بأضرحة وأضحى والأضرحة إلى آخره بسبب أن فعل النفوس مع الأسف إن لم تتعاهد بالتوحيد وتتعاهد بالتذكير به تقع. ولهذا كان التوحيد في الحج أظهر منه في غيره من الفرائض وإن كان كما الله. وأتوقف الأذان ونكمل إن شاء الله بكلمات يسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي أشياء لا يتسع الوقت الإتيان عليها كلها ولكن يوجز فيما يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومسيرة التوحيد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. كما قلت في بطء الحديث يعني بعض الناس يظن أن التوحيد كان خاصا بالعهد المكي وبعدها كانت قضية تهل. هذا صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم من أول مرة إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام وهو يفتر ولم يفتر يمكن نقول ولا لحظة واحدة إلا هو يدعو إلى التوحيد عليه الصلاة والسلام من أول ما نزل عليه طبعا والرجل تحشر من أول ما نزل عليه بل أصل دعوة التوحيد المعروف. وحينما أنذر طبعا هذا لا تكون أمر فردي الرجل لما جاءت قضية الأقربين لأنه طبعا الدعوة مرحلية قال له فلا تدعو الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فلا تدعو مع الله إلى أن آخر تكون من المعذبين وأن تحشر في الأقربين. هذا طبعا العام كله مكي لكن لا أحد كيف يتدرج. لما أود الصدق فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الشرك. تنبيه قضايا التوحيد وتنبيه قضايا الشرك وتنبيه لي لا غريب التدرج هذا. وغريب ايضا لحظه ملاحظه العلماء لهذا العلماء ما ترد الشرع طبعا الكلام هم علمي بعدين كنت متخصص في نفس تبحث التوحيد وخاصه بعض العلماء لاحظ القضيه ما هي خاصه كما يظن احد المكي. ثم بعد هجرة لا تحزن إن الله معنا أعطيت معنا توحيد إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وبين أذن القتال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نفسه لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا هذا أيضا تدرج. فالمرحلة التي جاء لمنها بالقتال يعتبرها الناظرون في ذلك حتى تريد مرحلية كانوا الذين أيضا القتال جاءوا مندرجة حتى في هذه المرحلة أيضا التوحيد مع أن المضي المكي قد تكون ازدعي. في فتح مكة وقل جاء الحق وزحف الباطل ومعلوم أن هذه قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو بكسر الأصنام التي حول الكعبة. وفي كل بعوثه التي بعث وكل البعوث كانت بعد المدينة أنا بعث عليا أنا بعث معاذ وموسى وكسر القصر والكتابات كلها توحيد إنك ستأتي قوم من الفريق الأول ما يعي شهادة أن لا إله إلا الله أو أن يقول لا إله إلا الله إلى أن يوحد الله كذا كبير علي رضي الله عنه بعد أيضا. ف وكما قلنا قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرضه الذي مات منه كان يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا القرآن عيسى. وهذا هي لب التوحيد في آخر أيام عليه الصلاة والسلام. وقد يكون في المستقبل الإنسان قد ينظر غير هذه الموضوع ينبغي لا يتحدى هذا. وكما قلنا في قوله صلى الله عليه وسلم لقنوا مهداكم لا إله إلا الله. وكذلك من كان يحمل كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ونحن نسأل بشفاعتك يا رب العالمين من كان آخر من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. ولهذا من الكلمة نستخدم بها نقول إنه لم تخلو فترة من الفترات النبوة من إعلان التوحيد وشواهده ومحاربة الشرك وظواهره بل تكاد ينحصر عرض البعثة كلها في ذلك. فما ترك عليه الصلاة والسلام تقرير التوحيد وهو وحيد ولا ذهل عنه وهو محصور في الشعب ولا انصرف عنه وهو في مسالك الهجرة والعدو مشتد في طلبه ولا قطع الحديث عنه وأمره ظاهر في المدينة بين أنصاره وأعوانه ولا أغلق باب الخوض فيه بعد فتح مكة الفتح المبين ولا اكتفى بطلب البيعة على القتال وطلب البيعة العيش بالشرك أي بيعك على أن يشكل بالعيش بطلب البيعة على القتال عن تكرار عرض البيعة على التوحيد ونبذ الشرك. فهذه سيرة المدونة وهذه الصحيحة والقرآن من الله إلى من أجل هذا كان التوحيد أولا وكان هو أول ولا بد أن يكون أولا في كل عصر وفي كل مصر. وأقول هذا القول والله أعلم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جزا الله فضيلة الشيخ على ما قال ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قال ونجعله حجة لنا لا علينا. يقول السائل أو بالأصح سؤال بل هو اقتراح وهو يقول هل تفضلون علينا بدرس كل شهر في هذا المسجد؟ على كل حال أشكر لكم حسن ظنكم لكني نحن يعتد وهذا وإن كان قارئه لا ومقدمه متهم في قراءته أو في تقديمه. على كل حال يودي الحقيقة لكني لا أستطيع، يعني هو المجيء محدود غالبا هو العمل طبعا في الشورى ويصعب عليه الكل، لأن غالبا في المساء في الرباط أيضا في الحقيقة. وهذا اقتراح آخر يقول حبذا لو خصصت محاضرة خطبة على الطريقة الصحيحة لتعليم التوحيد سواء كانت في بيت مدرسة أو مسجد. هذا الحق فيه وأنت تعلم المشايخ جزاهم الله خيرا كلهم حلفين ما قصروا الله صلى كل خطبة لا خطبة حرف فقط من هذا الحديث يلقى عناية ويجب أن يلقى عناية، ولكن ومع هذا التعاون في هذا مطلوب ولا نقول إن شاء الله. يقول السائل فضيلة الشيخ إن أمر الشرك عظيم وخطير، أريد أن نريد أن تبين لنا سبب الوقاية من الوقوع فيه. الوقاية من أهمها العلم حقيقة، من أهم الوقاية من الشرك العلم، يعني أكثر صلى الله عليه وسلم أكثر من يقع الشرك جهل جهلا، ولهذا لعل الإشارة قبل قليل أن طريقة تعليم التوحيد خاصة المتقدمين رحمه الله ما كانت يعني ما كان ينبغي أن يدخل في دقائق الجدل ودقائق الأشياء فيما يتعلق بإثبات الله عز وجل وإثبات وجود الله وما يتعلق بطرق التنزيه والتعطيل كلام خاص ولم يصرف فيه إلى شيء. كان ينبغي أن يعلموا الناس التوحيد بطريقة القرآن، ولهذا لا مانع أن أيضا أقرأ لكم عبارة صغيرة طبعا شيخنا وإمام الإسلام محمد بن عبد رحمه الله، هذا ما أتى به من أبدع الطرق وأجملها يتعلق بطريقة العلم التوحيد الحقيقي، الأصول الثلاثة القواعد الأربع وتاليها كتاب التوحيد، من أجمل ومن أيسر السبل في أن نعلم الناس التوحيد بهذه الطريقة. طبعا لا معنى أن نتطور، لكن المسلك الذي سلكه تبسيط سهل وخطاب للناس بما يعيشونه، وهذا هو المهم. النقل هنا ابن حجر هيك طبعا الشافعي معروف وقد يكون له أيضا أشياء لا يوافق عليها، لكن ومع هذا قال كلاما جميلا يقول ينبغي منع من يشهر حلم الكلام بين العامة لقصور أفهامهم ولأنه لا يؤمن بهم إلى الزيغ والضلال، ولا بد من نفس الناس بفهم الأدلة على ما نطق به القرآن ونبه عليه إذ هو بين واضح يدرك بمدى العقل. مع أن الحجر يعتبر من مثل الخوف هذا، لكنه أدرك رحمه الله ولا هو كما أقول لا يضع عليه كمقول، لكن أردت طريقة القرآن في خطاب الناس وفي إثبات التوحيد وفي التحذير من الشرك وقطع شجرة الشرك من نياط القلب هي بطريقة القرآن. لكن على كل حال أكثر ما يجنب الناس الشرك هو العلم والتعليم والمحاضرات والدروس والحقائق الصغيرة والخاصة أيضا، حتى ما يتعلق بالسحر والكام والشعوذة والكهانة هذه كلها نتيجة الخلل التوحيد، ما وقع الناس فيها إلا لخلل في التوحيد. يقول السائل فضيلة الشيخ هل من حب شيئا حبا مخلطا يقع في الشرك، أو من خاف من شيء خوفا شديدا يكون قد وقع في الشرك؟ لا، هو الذي يقع إذا كان يحبه كحب الله أو أعظم من حب الله، هذا الشرك، أن تحب الشيء كحب الله أو أعظم من حب الله، أو تخاف الشيء كخوفك من الله أو أعظم. أما الخوف الجبلي نعم قد تخاف خوفا عظيما، أحيانا كما تعرفون أحيانا بعض الناس إذا خاف تخرج منه أشياء يعني. فالخوف هذا جبلي، الخوف هذا فطري، من يخاف من بعض الناس يخاف من الظلام، بعض الناس يخاف من الليل، بعض الناس يخاف من السباع، بعض الناس يخاف من أشخاص. فالخوف الفطري ولو ظهر فيه مظاهر من الرعدة ومن القلق ومن هذا أشياء طبيعية جبلية، إنما المقياس والميزان ألا يخافه كخوف الله وألا يحبه كخوف الله. ولهذا قال عز وجل من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قوله تعالى والله إن كنا لفي ضلال مبين لنسويكم برب العالمين. قال إنما ما سووهم في الخلق والرزق وإنما سووهم في المحبة والتعظيم. وكذلك في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أي يعدلون بربهم غيره في التعظيم وفي الحب وفي الخوف وفي الرجاء لا في الخلق والرزق واعتقاد بل حتى أحيانا فريق النفع والضرب لا يعتقدون أحيانا يعني يجعلونهم زلفى. قول السائل فضيلة الشيخ من حقق التوحيد حقا فإنه يكون أبعد الناس عن جميع المعاصي ويكون أسرع الناس إلى طاعة ربه فهل من تعليق على هذا؟ هذا صحيح وهذا جانب آخر ينبغي العناية به لكن الوقت ما كان يتسع لقضايا التي تحفظ كمال التوحيد وهي الطاعات كمال المعاصي تنقص ثواب التوحيد وهذا جانب أيضا مهم. ولعل المدخل الذي دخلناه حينما تكلم عن الصلاة وعن الزكاة وارتباطها بالتوحيد له مدخل من هذا لكن لا شك ما أشار إليه السائل مهم جدا فيما ينبغي لعله إن شاء الله يعتنى به في مستقبل الأيام من حيث الربط بين الطاعة والتوحيد والربط بين المعصية والشرك لأن يعني المعصية بريئة ولا شك بريئة تكون بريئة حتى للشرك وإن كان الشبهات أكثر من الشهوات لكن أيضا القضية كما نبه السائل صلى الله عليه وسلم. يقول السائل ما هو السبيل الصحيح إلى تحقيق التوحيد حقا ليكون من المؤمنين؟ أيضا كما قلنا في الحذر من الشرك كذلك هو طريقه العلم كذلك التوحيد تحقيقه طريقه العلم الإنسان يتعلم ويسأل وكذلك أيضا يجتهد في أداء الفرائض والاستكثار من النوافل فإن هذه تحمي التوحيد وتجعل المسلم متعلق بربه. على سبيل المثال الأوراد لو أن الإنسان له عناية بالأوراد اليومية والأذكار والأذكار صباح المساء هذه لها تأثير عجيب في التعلق بالله عز وجل الإيمان والطمأنينة والسكينة والرفض من الأسباب والتوكل هذه كلها إذا وفق العبد أنه يكون عنده أوراد ويأتي بهذه الأوراد وهو يعلم معناها لوجد شيئا كثيرا وخيرا كثيرا. أوراد أذكار الصباح والمساء التي نبه إليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصلنا بها إذا أوى الإنسان إلى فراشه وإذا استيقظ من منامه وإذا خرج من بيته وإذا دخل المسجد وإذا أصبح وإذا أمسى يعني شيء على سبيل المثال سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك عليك وأبو ذنبي فاغفر لي. لو تأملتم معنى وتأملت ما فيه من توحيد وما فيه من خضوع لله عز وجل وما فيه من إقرار بالذنب وما فيه من رجاء المغفرة شيء عجيب. لو أن الإنسان تمثل هذا وعرفه وأتى به واعتقده يعيش محققا للتوحيد يعيش قريبا من الله عز وجل يعيش في سكينة وفي طمأنينة لا أنت لا تطمئن يقول أصبحنا وأصبح الملك لله وحده اللهم ما أصبح بي من نعمة أو في أحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد والمشكور. اللهم أن يترك خير هذا اليوم ويسبه وبركته وفتحه ونصره وأعوذ بك من شره وشره ما بعده. اللهم أن يصبحت على كثرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين محمد صلى الله عليه وسلم ومن ملة إبراهيم حنيفة وما كان مشركا وهو ما كان مشركا. هذه كلها أذكار توحيد غاية التوحيد. وقد يكون هذا أيضا في إجابة على السؤال الأول الذي قبل هذا فيما يتعلق بالنوافل. فالنوافل والأذكار حينما يأتيها الإنسان على وجهه وعلى طريقة مشروعة ويتأمل معناها يتأمل ما يقول. كم منكم يا إخواني من يحفظ من الأذكار؟ تحفظون شيء كثيرا، قد تقولونه وتجرونه على ألسنتكم لكن تجرونه على ألسنتكم لكنك لا تأمل معناه. لا ما نعرف قليلا عند هذا الذكر. اللهم ما أصبح بي بالنعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. لو تأملت معناه ورأيت ما يحتويه من معاني وما يحتويه من نقاء القلب وما يحتويه من السلام وما يحتويه من ارتباط بالله عز وجل وتوحيد الله وجلاله والارتباط به، أولها أولا الاعتراف بالنعم. ما أصبح بي من نعمة، أن النعمة من الله عز وجل التي فيك. ثم ما أصبح بخلق الله عز وجل أنت تعتقد أنهم من الله عز وجل. بالله عليكم لو أننا صادقون في أننا نتأمل معنى أن ما أصاب الناس من نعم ومن سبحانه وتعالى، هل يكون في قلوبنا حسد؟ حينما تقول الصباح ما أصبح لي من نعمة أو بأحد من خلقك من قبل، إنسان رزق وإنسان ترقى وإنسان توقف إنسان ما أي شيء حصل له فأنت تقول هذه من الله، لا لك دخل لا في حصولها ولا بمنعها. إذا هذا التوحيد متعلق بالله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. هذا تحقيق التوحيد، وهذا هو التوحيد. التوحيد هو أن يكون في قلبك، وأما تعرفه من أذكار وما تقوم به من شعائر سواء فرائض أو نوافل تتأملها وتعيشها في سلوكك، تعيشها في حياتك، تعيشها حبا لله وحبا لخلقه وهو تعلق بالله سبحانه وتعالى وحده وتعلق بخلقه والرضا عن الناس والرضا عن النفس. هذا هو التوحيد وهذا هو المقصود من التوحيد، وهذه ما هي التوحيد في الدنيا ولا آخر. يقول السائل فضيلة الشيخ، ورد في الحديث الشريف أن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، والسؤال هل يشمل الحديث عن المعاصي والكبائر أم الحديث يختص بالمؤمنين كامل الإيمان فقط؟ هو لا شك أنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله خلف المقبل، لا شك لابد من خلف المقبل، فإذا قال خلف المقبل فهو موحد ولا شك. لكن طبعا هذا لا يعني أن أن المعاصي ترتكبها إلا يتوب منها وكذا الكبائر وعرض العظام إن لم يتدرك الله أحد، لكن القضية أنه من أهل الجنة، وهذا هو معتقد السنة والجماعة. عقيدة أهل السنة والجماعة أن من مات على التوحيد أن مآله الجنة، أما ما فيه معاصي وكبائر فهذه هي الله إن شاء حذبه وإن شاء غفر له. يقول فضيلة الشيخ، ما هو الفرق بين الخلل في التوحيد والعقيدة والخلل في المنهج؟ هذا ما يقول أن هناك يعني تفريق بين القضيتين. إذا لم يكن منهج عن التوحيد فهذا هو خلل المنهج، وإذا كان منهج عن التوحيد فهذا هو خلل المنهج. ما في شيء اسمه منهج في شيء توحيد، وإن لم يبني المنهج على التوحيد ما اسمه منهج، فهذا هو الخلل. فهل يتصور أن يكون منهج في منهج في توحيد أو خلل في توحيد خلل منهج؟ إذا كان الخلل في المنهج في الحلقة التوحيد فهذا خلل التوحيد، وإذا كان الخلل في التوحيد فهذا خلل في المنهج. السؤال ما ينبغي أن كما يقال أن يخرج، فما في شيء اسمه منهج وفي شيء اسمه توحيد، فإن لم يكن المنهج على التوحيد فهذا هو التحليل. يقول السائل فضيلة الشيخ، كيف نجمع بين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي معناه أنه سيأتي فرقة يقرؤون القرآن ويتعدى حناجرهم ويحترون صلاتكم عند صلاتهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فيرأيتموهم فاقتلوهم، وبين الحديث الذي عاتب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم مسامة عندما قتل أحد المشركين بعد أن قال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال أسامة إنما قال خوفا من القلب، فرد الرسول أولا شفقت عن قلبه؟ لا يبدو أن هناك تعارضا بين هذا وهذا، لأن القضية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جعلها الناس بيضا، وقضية المعالي والدين صح فيما يتعلق بالتوحيد وفيما يتعلق بالمكفرات، ولأهل العلماء رحمهم الله عقدوا باب الردة، أحكام الردة والمرتد، وعلي رضي الله عنه قاتل الخوارج، والخوارج فئات منهم من عبد علي جعله إله مع أنهم أهل عبادة. فبمعنى ليس مجرد قراءة القرآن ومظاهر الصلاح من حيث الصلاة والخشوع إذا أتى الإنسان بمكفر، لا يا إخوان، بمعنى القضية ويخرجون من الدين، طبعا خروجهم ليس حكمنا على خروجهم من الدين بأشياء غير ظاهرة، لا، حينما يكفر من يكفر يكفر بأمر ظاهر، احنا نكفر بالنوايا ونكفر بالقلوب إذا أتى بمكفر ولو كان غير صالح، الكافر كافر استأذى بالله أو بالرسول أو كشف عن من الضرورة أو أشرك بالله عز وجل أو جعل له ردا دعا غير الله أشرك بالله، وين صلى وصلى، وين قال أتى بشعائر الإسلام الظاهرة من الصلاة والزكاة، وين قرأ القرآن وكما قرأ القرآن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قرأ القرآن وأتى بمكفر ولا قرأ القرآن إلا إذا كان، بينما قضية خالد رضي الله عنه هذا أتى بغاية الإسلام، قال لا إله إلا الله فهو مسلم بالظاهر، أما قول خالد رضي الله عنه ما قال إلا خوف من السيف فقال شفقت عن قلبه، فالذين يخرجون من الدين الذين يخرجون من الدين كما في الإسلام من الرمية هؤلاء بمعنى أتوا بمكلف ظاهر، وهذا هو مسلك أهل السنة والجماعة. يقول السائل فضيلة الشيخ لا زال كثير من الناس إذا أصابته مصيبة كفقد سيارته مثلا يذهب المشعوذين والسحرة، فهل من كم كلمة حول هذا الخلل في التوحيد؟ هذا هو الذي قلنا أنه ينبغي بل يجب أن يتعاهد الناس في الحديث عن التوحيد وتعليم التوحيد وتحقيق التوحيد والارتباط بالله عز وجل، ولأن الذهاب إلى المشعوذين ذهاب الكهنة والعرافين والسحرة هذا لا شك أنه خلل المعتقد، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى كاهنا عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، والرواية بأن التوبة له صلاة 40 يوما، القضية خطيرة ما ينتهي، ولهذا لا بد من تعليم الناس التوحيد تعليما حقيقيا والنظر في حقيقة المناهج التي تعنيها الناس سواء في ما يتعلق بالحلقات الخاصة ما يتعلق بالحلقات العامة ما يتعلق بكل المنتديات واللقاءات التي يتعرف فيها في الوقت.